morning. Misschien een ander kwart van klaar, hè? الباب باب الثمر في العلم. الثمر هو الحديث بعد العشاء. الثمر يصبر القوم يجلسون ليتحدثوا. فالحديث بعد العشاء اسمه الثمر. ويتحقق هذا ولو بكلمة واحدة. الثمر وأصل الثمر أصله القمر. اسم القمر، اسم القمر السمر، ولذلك يتحدثون مع القمر. فهو في الأصل يعني الأصل هو ويقال فيه فلان فيه سمرة، يعني لونه كلون سطح القمر. فأصل السمر يعني القمر، وبعدين أطلق على السهر في الحديث السمر بعد العشاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء. والنهي ورد صريحا في الثمر بعد العشاء والتكلم بعد العشاء إلا بخير، إلا إذا كان الكلام بخير، يعني يجوز الثمر بعد العشاء وأن يكون الثمر بخير، يعني الحديث يكون بخير. وبوب له البخاري هذا الباب باب الثمر في العلم. والثمر كما قلنا إذا قال الثمر فقط وأطلق يعني أطلق على الحديث بعد العشاء. وإذا عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعدها يكون كلمة في العلم هذه مما يجعل العام يخصص، يخصص به بالعلم. فإذا كان كل الثمر بعد العشاء مكروها أو حراما يدور بين الكراهة والحرمة فإنه يستثنى من هذا كله أن يكون الحديث بخير، أن يكون في علم. هنا باب الثمر في العلم، يعني الحديث بعد العشاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العلم إذا أطلق أطلق على السنة. طيب الحديث يقول فيه البخاري حدثنا سعيد بن عفير. وسعيد بن عفير الشيخ البخاري هو اسمه سعيد بن كثير بن عفير، وكثير هو أبوه وعفير جده، فنسبته إلى عفير نسبة مجازية، نسبة مجازية، لأنه ليس والدا مباشرا وليس أبا مباشرا وإنما هو جده. فقال قال إيه حدثنا سعيد بن عفير، وهذا إطلاق كل المحدثين تقريبا أطلقوا عليه سعيد بن عفير وقالوا إنه سعيد ينسب إلى جده، إنما هو اسم سعيد بن كثير ابن عفير. قال الحاكم عن سعيد بن عفير إنه كان أكبر عالم في مصر في الأنساب، كان عالما مصريا. وانظر البخاري جاء إلى مصر وتلقى الحديث على أهلها، فكان من شيوخه في مصر عبد الله بن مسلمة القعنبي، وكان من شيوخه في مصر يحيى بن أبي بكير، وكان من شيوخه في مصر عبد الله بن يوسف التنويسي، وكان من شيوخه في مصر سعيد بن كثير بن عفير. هذا من شيوخ البخاري في مصر، وتلقى على كثير من العلماء المصريين. وشيخ شيخه في مصر هو الليث بن سعد، صحيح ولم يلقى الليث لأنه تأخر عنه، ولكن كل تلاميذ الليث بن سعد تلقى عليهم الإمام البخاري الحديث. وهذا أحد هؤلاء، أحد الشيوخ الذين كانوا من تلاميذ الليث بن سعد الفهمي. وهنا في الإسناد تجد فيه اثنين موالي، اثنين موالي، واحد ومولاه، وهو واحد والي كان واليا على مصر وهو عبد الرحمن بن خالد، كان واليا على مصر من قبل هشام بن عبد الملك، ومولاه هو الليث بن سعد. وأطلق على الليث بن سعد الفهمي لأن هذا الوالي كان من فهم، كان فهمي. سعيد بن عفير قال حدثني الليث، الليث بن سعد. أليس الإسناد هنا يكون مصريا؟ يكون مصريا. ويكفي أن الحاكم يقول عن سعيد بن كثير بن عفير إنه أعلم أهل مصر بالأنساب، كان عالما بالأنساب. حدثني الليث، ومعنى الأنساب يعني رجل مؤرخ، يعني رجل مؤرخ يناسب كل كل إنسان لقبيلته وكل قبيلة إلى أصلها وهكذا، وموطن كل قبيلة ومنشأها في هذا المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، فهو مؤرخ. حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد. عبد الرحمن بن خالد هو الذي كان وليا على مصر، اسمه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وجده مسافر كان احد الذين فتحوا بيت المقدس مع عمر بن الخطاب. وعبد الرحمن بن خالد كان وليا كما قلت على مصر من قبل هشام بن عبد الملك، وكان الليث بن سعد مولاه، يعني معنى مولاه يعني كان يعني عتيقه، كان عتيقه، كان الليث بن سعد عتيق من عبد الرحمن بن خالد. انظروا الى الولاة يروون الاحاديث، يعني المحل اللفت النظر هنا ان واليا على مصر، ايه مصر دي النهاردة اللي بحاكم عليها، يعني اما هنا اما هناك، يعني حاجة كبيرة خالص، يقول لك مثلا بلاد اكبر بلاد العربية واكبر بلاد الاسلام، ولاية من هذه الخلافة العظمى، ولاية من هذه الولايات، وكان يتقلبها واحد من عمال الخليفة، من عمال هشام بن عبد الملك مثلا، او من عمال العباسية، او من عمال الفاطمية، يعني والد كان يتولاها، والد على مصر. فانظر الى الوحدة الاسلامية لما كانوا المسلمين كلهم كتلة واحدة وكانوا كلهم دولة واحدة، وانظر اليهم لما يتفرقوا، تبقى البلاد الصغيرة جدا اللي تعتبر يطوح لها واحد والي يتولاها، بقت النهاردة حاجة زي ما بيقولوا هم يجهلون في أرض أندلس، ألقاب معتضد فيها ومعتمد، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فكل واحدة من دول شبرين يعملوها ولاية، وكل واحدة مترين يعملوها إمبراطورية، وكل واحدة أهلها بيجتمعوا كلهم في عربية أوتوبيس يعملوها يعملوها شعوب ملهاش أول ولا آخر. كل هذا الإسلام يأباه، الإسلام جعلنا أمة واحدة. والعبرة هنا، العبرة عندنا في البخاري، إذا لم نستمد هذه العبرة من البخاري، وإيه فايدة الأسانيد؟ إيه فايدة إن أنا أقول الإسناد؟ فايدة إن أنا أقول الإسناد لازم أخذ منه الفروق، هذه الفروق وهذه الملامح التي توضح الحياة في عصرنا السائد، والحياة التي كان يعيشها المسلمون قبل الآن. فانظر هذا ولاية مصر، ولاية لها واحدة عضو في جسم كبير جدا هو جسم الخلافة الإسلامية، وهي جزء منه. أبي عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، يعني وبعدين اشتغاله بالحديث جنب اشتغاله بالحكم جنب كونه حاكم، واخد بالك؟ يعني ما ايه الفرق بينه وبين اي واحد من اللي هم يعني اعتبروا الرؤوس في مصر؟ ما فيش فرق، لان هو كان رأسا فيها، يعني ما فيش فرق، ومع ذلك كان مشتغلا بالسنة ويروي الحديث ويروى عنه ويتحمل منه. فخذوا بالكم بقى ليه ربنا سبحانه وتعالى ما يعمش الأمة بالبركة، ليه ما يعمش أمة محمد بالبركة، وليه ما توسعش أرزاقهم، وليه ما يكونوش أقوياء ويخوفوا أعداء في كل مكان؟ ليه ما يعملوش كما جزاءهم؟ يستاهل ربنا يخليهم كده، لأنهم يعني صنعوا وحدتهم وعلى عين الله، أنا رعاهم الله تعالى برعاه. ولما فرق ذهبت هيبتهم وذهبتهم ومحل كلمتهم ونكتت راياتهم. ليه؟ لأنهم تفرقوا. واخد بالك؟ ليه الواحد يحفظ الحديث ويروي الحديث؟ يرى مثلا مش بس الراوي، مش بس والي، كيف؟ يعني عمر بن عبد العزيز لم يكن اميرا مين؟ عن عمر بن عزيز، يعني الخليفة يعني ويتحمل عنه العلم، وهو نفسه العلم عن شيوخه، وله شيوخ وله كلام يتلقى عنه العلم. اذا كلفاء وطولاء، وكان الحكام، وكان القضاة، وكان القواد، وكان الامراء، حملت علم، وكانوا كان مش بالعلم، مشتغلين بالرواية، مشتغلين بالرواية، صلى على رسول الله. وبعدين حدثني عبد الرحمن بن خالد، قلت هو المسافر، عن محمد بن مسلم الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأبي بكر سليمان أبي حسمة. أبو بكر سليمان أبي حسمة ليس له في البخاري كل حديث غيره، هو ده الوحيد. وجاء متابعا بحديث، يعني هو الأصل إن رأوا هو اثنين وثالث جاء عن سالم وقت ابن سليمان حسن. أبو بكر اسمه سليمان ابن أبي حسن. فده الراوي، هذا الراوي البخاري لم يروا له في الأصول، واخدين بالكم بقى، عرفتوا بقى الأصول ايه والتوابع، التوابع والمشاهدات البناء هو في الأصول. الحديث ده أصل في الأصول، لكن جاء اسمه تابعا الراوي وهو ثالث، جاء تابعا الراوي وهو ثالث، فلم يروا له في الأصول ولا يروا له أي حديث إلا الحديث يروا في البخاري. لا، هذا الحديث مر في صحيح مسلم وليس فيه سالم، في أبو بكر بن سليمان أبي حسن، يعني فيه على أنه أبو بكر هذا هو أصل، هو الأصل الرواية، فليس هو أيضا في مسلم إلا هذا الحديث، واخد بالك؟ فهو جاء في مسلم منبدا بالروح، وجاء في البخاري تابعا للراوي الأصلي وهو سالم بن عمر رضي الله عنه، عن أبي بكر سليمان بن أبي حسمة. أن عبد الله بن عمر، جدين كلاهما عن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا العشاء، يعني في هنا صلى إماما بنا، يعني صلى إماما بنا العشاء، وفي رواية صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، صلى لنا يعني صلى إمامنا، صلى لنا صلى إماما لنا، ففيها رواية بنا وفي رواية لنا، أظن بعضكم فيه لنا صلى لنا، ففي صلى بنا وفي صلى لنا، يعني صلى إمام لنا أو صلى إماما بنا صلاة العشاء في آخر حياته. بعض الروايات يقول أن هذا الحدث وقع قبل فيه بشهر، هي الصلاة والسلام قبل موته بشهر في آخر حياته، يعني قبل موته شهر. في كتاب الطهارة برضو في البخاري هذه الرواية وردة جاية برضو، وفيها سيدنا عمر بن الخطاب الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إليهم في صلاة العشاء، تأخر عليهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في صلاة العشاء، معناها معناها أنه شرع لهم أنه يجوز تأخير العشاء، بل قد يستحب تأخير العشاء، يكره تعالى يستحب تأخير العشاء، لأنه ما دام يكره الحديث بعدها يبقى يظهر الجماعة لحد قبل العشاء وبعدين ينام، يبقى هذه الحكمة، لأنه العشاء لأنه يكره الحديث بعدها. لكن لما يكون الحديث كما قلنا يستثنى، إذا الحديث في علم أو حديث غير هذا بأس به، واخد بالك؟ غالبا الأقل الآن لا تعمر إلا على صلاة العشاء، لا تعمر الأسواق ولا تنزل الناس ولا تنزل الشوارع بالمرة ولا تسير سيارات متلعمة متعطقة إلا بعد العشاء. طبعا لو أن الناس أخذوا بس لكانت أعمالهم مخالفة لهذا الوضع، كانت يستيقظون مبكرين يصلون الفجر ويقون أعمالهم يبدأونه في بكر اليوم، وكانوا يقومون مبكرين، لكن لا يصنعون ذلك، ووسائل له وأحوال الدنيا تشدهم إلى هذا الصحيح، رغم جدا من يعملوا ويقضوا أمهم بعد العشاء هكذا. ولكن يعني لو أن الإنسان في خاصة نفسه راعى آداب النبوة، راعى السنة ونام العشاء، لا استيقظ مبكرا لصلاة الفجر وغفل عن هذه الصلاة ولا قام إلى عمله مبكرا ولا أدعى عمله، ربما عمله ذلك الوقت بعد أن يكون نام واستراح وصلى وليس أي شيء لله لا لخلق، يكون عنه متقنا، يكون مجولا، انصرف الى الدنيا وهو في غايه سعاده. وهنا تكون كارثه لو ان الانسان ضرب صانع عليه وبال في اذنيه ونام حتى يستيقظ الضحك الله الفجر، هذه تكون ابدا الا نكده لا تاتي اذا، والذي خلقها لا يخرج الا نكده. فالحياه هذا، وعندنا مثل رايته في عيد مصر، وهؤلاء أهل الصعيد كانوا ينامون بعد ركاء ويتكفون الفجر، ومن آخر يذهبون إلى المساجد يصلون الفجر، ودخل عندهم شيطان اسمه التلفزيون، دخل هذا الشيطان بيوتهم عندما أخذ لهم كهرباء وصل كهرباء وقالوا إن هذا مظهر طارئ. دخل عندهم يوم يستضيئون بالحرير الذي وصف الحمد على ضآلة نوره. كانت أنوارهم وأنوار قلوا السناء، كانت أنوار آلهم وأنوار قلوا السناء. عندما دخل النور الكهربائي ملئ بيته وملئت القلوب. فذا التلفزيون في السهرات ودخلت المسلسل الشيطان يبون أذانهم ينامون فلا يستيقظون إلا فتضمحل زراعتهم وتضعف، لأن هناك الزراعة إذا لم تراع قبل طلوع الشمس قبل شروقها ربما مثلا في حالة ندوة تجيلها، حالة صدر، حالة آفة الناس. هذه الآفات لا تقوم إلا والزرع عليه ندى يكون على النبي. لو أنه استنى لما يضغط الندى ودون طلوع الصلاة يكون إيه يكون نار الأرض عاها مزمه في النبات مقاوم، لابد قاومها بضحية وحيكون بعد كده المحصول أقل. أما كان محصول بارك وكان محصول طيب بيض لما كان جملها جاب طلوع الشمس علشان يعصر الريف علشان يحطها يعني كان يرويها الفجر يرويها يسأل المي. كل هذا كان قبل طلوع الشمس، كان عملا ميمونا وبركا، كان انتاج وكان الناس خلوا الماء لا يحتاج الى استيار غلة ولا استيار ذرة ولا استيار، وكان ربنا كهم في فواكههم باركهم في خضرات الحي. لما دخل هذا النعيم بيوتهم وصار لهم تيجي بعد الشروق بعد الشمس ونبقى حار، عندما تطلع الشمس بعدها يكون ثلاث الدنيا تحت مارة وقريب الواحد يروح تحته ودارة فيه ويترك ويترك عشان دارة فوق او يضرب شجرة او دوئته. فوقت العمل اصبح وطبعا ما فيه سهر في الليل، هو مجرد غروب الشمس اصبح غير صالح بعد الوقت الكفر. فبقى ايه بقى الوقت انكمش، اخذ من اطرافه اخذ من اوله ومن اخره وضاع كل الوقت له ومع كل الوقت له. فخذوا بالكم يعني برفقها من اجل اخذها وانا الشفاه وهزراء رؤوس، ولكنها منهج عمل. لو ان المؤمن تنار بها وفي حياته المسلمين تواصلت بينهم بها لا كانهم فيها وكان رفارة وكان عملهم بكل عمل صحيح وما فيش ايه ما فيش اضطراب ولا فيش خلل يعني مش مثال. فانظروا سيدنا عمر لما رسول الله السلام غاب فقال له نانا من الصبيان نساء والصبيان يعني النساء والصبيان قاعدين منتظرين ثلاث عليهم انهم منتظرين. فالرسول عليه السلام خرج وقال وهما ينتظرها احد من اهل الارض ركب. ما فيش حد على الارض بيعبد الله له، هي ما زالت في غلط في هذه العصابة فلم تعبد الارض، يعني اللي معاه 300 دول لو هلكوا عبدت الارض هم دول اللي بيعبدوا. فكذلك والله ينتظرها احد من غيركم، ما فيش حد راجل ينتظر هذا العشاء عشان يصلي الا امثل. وبعدين بعد ما صلي العشاء قال لهم لما ارأيتكم ليلتكم هذه ليلتكم هنا يعني ارأيتكم هذه تنفع للمفرد تنفع للاثنين، ارأيتكما تنفع للجمع ارأيتك ارأيتكم تنفع تنفع للمفرد والمثنى والجمع وللمؤنث ارأيت يعني قرنا ابصنا اخر ابصكم علمتم ليلتكم هذه ليلتكم هذه ليلتكم هذه الليله بتاعتكم دي هذه الليله ارخوا احفظوها ارايتكم ليلتكم هذه احفظوها مع ارايتكم ليلتكم هذه معنى احفظوها يعني ارخوا منها منذ هذه الليله ارخوا منذ هذه احفظوا. خذوا بالكم معاي يعني يقول لك تفهمها بايه فهم المفهوم لكم هذه على رأس مئة عام منها يبقى ايه اطرق احسبوا احفظوا الرق من رأس مئة لكن منها يعني احسبوا سلو لو كان سنة الحلم فلو أراكم ليلتكم هذه على رأس مئة سنة منها من ذاتها لما يجب أن أتس على التقوى من أول يوم أحق دفوتي من ذا الغاية من ذا الغاية على رأس مئة سنة منها يعني كانوا بجروب احفظوها رأس مئة سنة من هذه الليلة لا يقع على ظهر الأرض ممن هو على ما يعني في أحياء المنبخ الهواج الأرض من السنة الليلة لا يقعهم أحد. طبعا ده غير اللي بيتجدد مع الجول طبعا مش موجود وقت ده لسه حيولة ما ينطرش عليه. واخد بالك اللي ولد طبق عليه، واخد بالك اللي عمره 20 سنة ينطبق عليه، اللي عمره 30 ينطبق عليه، اللي عمره ثابت عليه اللي عمره خمس سنين طال عليه واخد بالك يحسب بعد منع من هذه الليلة لا يبقى على ظهرها اليوم منه وعلى ظهرها احد بعد 100 سنة دول. وفي التاريخ اللي لقوه ثلاث بدا شوية سنة 100 سنة دول لا ده معارض للحديث يبقى ان نحرك الموضوع يحقوا في موضوع علاجه فلان وفاته كانت قبل هذا التاريخ لان كلام النبي اصدق واخد بالك ايه فلا مكرم يعني ممكن الضالة والزنادقة ممكن يروح مطلعين حوادث ويجيبوا لك حالة يقول اه دي حصلت وكملوا 100 سنة وعاشوا بعدها 10 سنين 10 سنين 10 لكن حاولوا ان يعملوا علامات تاريخ حاولوا الزنادقة والملاحدة انهم يعملوا حاجة عشان يخرموا الدين ده عشان يجيبوا تاكد عشان يقولوا اهوه واحد عاش بعد 100 سنة اللي قال عليهم محمد ما يجبروش ابدا يجبروش ابدا على اخلاف المتكلمين من اصحاب الهواء والضلالات اللي سموهم اعتزلة واللي سموهم اشعرة واللي سموهم اللي سموهم بقية واللي سموهم طائرية كل دي لها ما في حد ابدا ان هو يجيب حاجة خرم ثغرة يجيبها في حديثه يقول ايه ان في حد عاش بعد 100 سنة الا بعض الناس مثلا الصوفية قالوا الخضر ثم الخضر عاش يبقى ده عاش بعد 100 سنة قولكم معايا محزن يعني تداول الامر على جهد جاي الخضر عاش بعد 100 سنة فده خاطئ الحديث فجماعة تانيين عاوزين يخذروا الخضر كان وقت الحديث كان يعيش في البحر مش على ظهر الارض طب البحر هيك على ظهر الارض فقال لا هو كان وقتها يعيش بحر بدليل ان ابليس على الارض لكن يعيش في الهواء وفي النار كان طبيعي الحديث مش على ظهر الارض مستقر الارض يعيش هواء وحياته هذا بين الارض والسماء وليس على ظهر الارض ليس مستقرا على ظهرها وخذلك او يعيش في النار لانه كل نار يجيها يروح ايه يروح ركب فما هواش من سكان الارض موش على ظهر الارض وقالوا عيسى عليه السلام قلنا عيسى في السماء رفع فلا ينطبق عليه انه كان انه الارض وقت لسان يكون الارض طيب نفرض لامه ومعذرهم عن الخضر بانه يعيش في موش الارض وعذر متعثر في تكلف مش كده تلاحظوا انه في كلف شوية يعني ان الهروب اعتبار بالبحر اعتبار بالبحر وخلاص مذهب البخاري واختلف عن مذاهب الجمهور يعني الجمهور يقولون ان الخضر حي وخلاص وهذا كلام حفاظ يا ابن حجر ايضا الخضر السلام بعد موسى الناس في سورة الكهف اتبعوك علمني ان علمت وجه قال انك لن تستطيع معي صبر قال له انك لن تستطيع معي صبر القصة اللي وردت في الكهف دي واحنا سبق شرحناها هنا وحكيها كمان مرة دي هو ده ايه الخضر صاحب موسى الخضر صاحب موسى فبعضهم يقول انه شيء من ماء الحياة فسب له البقاء وقالوا وردوا عليهم القائلون بان الله سبحانه وتعالى قال وما جعل البشر مثل الخلد الخلد والموت مدة ثانية فإذا تعارض مع الآية القاء مدة الدنيا ويعني المسألة فيها بحث وفيها كلوات ويعني ما نقول ان مذهب البخاري ان الخضر كان نبيا ده مذهب البخاري ومذهب الجمهور ان الخضر حي وانه يعني ليس له مكان في الارض وانه يعني لو جفرت الاحوال الشخصية والمعقولية ما هوش بطاقة ولا حاجة فعاوزين يعرفوا ايه انتس الى اي واد هو سعودي هل هو مسلم هو اسباكاني هل هو يعني انا عملية صعبة شوية عشان ايه عشان يطلع عنده كل حقات كل الدنيا دي كلها يقول يقول كل حقات كل الدنيا فيجوز عن مباحث الجماعة اللي بيبحث السياسة يجوز يعني تجارة هذا ممكن لانه الذي يملك القانون باب هو الذي يملك هذا القانون اذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه القوانين قانون السببية وخلق له ان يخرقها اللي هو ان يخرقها الله سبحانه وتعالى قادر خلق كل شيء اما قدرته حد لها لكن بالنسبة لموضوعنا فكثير من العلماء وعلى رأسهم من البخاري ليس كثرة انما هم كل الجمهور هم كله اللي قالوا بان الصدر مات وشبع موت وبعدين يعني هو موسى ايوه الحديث واحد في البخاري ايه شيخ ابن عباس لانه حال اصله ايه مش وارد في حديث الحين، لكل حال كلام جمهور وناس من الصالحين استأنفوا به وراءه، ولعل انغالهم بان الخضر حي. احنا الانسان يتمثل له من يؤمن بانه قريب منه او انه حي يتمثل له فيراه، وهذا اسمه عن المثال ليس هو حقيقة. في من عقبه ومن طرس الفكرة عليه على نفسه تجد تخيل أشياء وقد يتخيلها في وقت اليقظة ويراها رأي العين، ويكون هذا على حقيقة، وقد ينطرب بالرؤية وحده، وقد يكون معه في المجلس غيره وهو الذي ينطرب بالرؤية وحده. هذا نقه عالم المثال وليس عالم الحقيقة، واخبرك لا احد تملأ عليه فكرة أبطار نفسه فتمهد له هذا الحق. قادم من الاعتراضات، لا اعتراضات انه هو ليه ما جاش ربنا سبحانه وتعالى اهدى على النبيين لما اتيتكم كتابه وحكمه جاءكم رسول مصدق لما معكم منون به ولا ترونه، قال اقررتم خدتم على ذلك مصري، قالوا اقررنا، قال بشهدوا انا معكم الشاهدين. فمقتضى هذا الميثاق كان ينبغي ان يكون رايات النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، نفق انهم ابد عندما يحصل فلان وفلان وفلان الحضر عليه السلام مثلا، كان يبقى هو اطلب منه نحضر هذه المغازي بأيلي عهد وميثاق أخر ربنا على النبيين لما يجي الرسول ده لنن به ولا كرنه، معنى النصرة لا لهذه النصرة أنه يقاد تحت رأسه وأنه تلو أعداء، فلم يرد يرد أنه كان مثلا أهل مثلا معاهدة حديبية، لم يأتي أنه اللي هو يعني لم يأتي أنه كان في العقبة، لم يأتي أنه شهد أشهد من هذه المشاهد كلها. فإما يكون هو عاصيا لله تعالى، وهذه برضو ثغرة، يعني يكون هو عاصي على العهد والميثاق به وخانه لأنه لم يثبت أنه ورأ به، واخد بالك، ومجرد السكوت عليه كافي في أنه يجعل يفتح باب الاتهام، واخد بالك، وكان إيه مما كنت عم به البلد ولا يسكت عليه الأمور لعمر، كان ينبغي هذا ليس علينا أن يلقاه بقي واحد أعرابي من أقصى الدنيا وشعره أسود وغجبري ويجي وبعدين يوصفه ويقول، فإنما نحن نقول الرسول اطلع عليهم شدوب أبسل شعر شعره ممكن يكون بدل إيه جبريل يكون الخبر يعني لأنه إيه حضرش يعني حاجة، وما والأكرم له أن يقول إنه مات، يعني هذا ما يقول حي صنعه أنه مات، انه لو كان حي كان موقف نحطه في قفص الاتهام، ليه بدر غبت عنها وليه غبت عن احد وليه غبت عن غزو الاحزاب وليه غبت عن غزوك وليه ما صحبتش النبي في المغني وليه مثلا ممكن يقولوا، لكن على كل حال الجمهور لا يتوارى عنه هذه المعاني كلها في سبيل تصديق الصالحين يقولون انه رايت الخضر ارست على الخضر شاهدت الخضر، وفي نظرهم يعني لا يمكن ابدا ان يتساق الشك الى اقلهم التكذيب لهم، وإحنا يعني نحترم لهم هذا الاتجاه أنهم يحترمون شيوخهم ويصدقونهم فيما يقولون، وأجلها نقول لهم لعلهم رأوه في عالم المثال، نتهم مشايخ وهم علماء جهابدة وناس يعني أهل استقامة وأهل خير ومجاهد النفس، ما هذا المنبع عليهم كذبة وإذا محض خيال، لأنه جاء أنهم صادقين في رأس سمعوا، ولكن هذا كان في المثال فارتق بهم في الخبر هم تصور لهم هذا، يعني زي ما الحكاية مثلا الشعران، انا اعتقد الشعران رجل ايه رجل كان صالح صالحين، وما اوجد دي من كبر الصالحين، ما جناش البلاوة من كبر الصالحين، الناس ايه اللي عندهم اغراق في مظهر العباد دون ان يكون واعي وتفتح، فبيقولوا له انا لما تزوجت امرأة فاطمة ده صار بتاع ترجمة السيد للبلد، عندما تزوجت من فاطمة ذهبت زيارته رضي الله عنه، يعني شهر العسل بعد بدل ما يقضيه من كورنيش ولا عداج ولا يروح يقضيه هناك عند السيد بدوي، فبيقول رحت زرته وما دخلش، يقول اخته زوجتي فاطمة وذهب الى البيت، وقلت السلام عليك يا ولي، فاخته يقول عليك السلام يا عبد الوهاب، ضبح سمعها عندي، وسمع هو سمع يقول يعني هو مش ميت، يقول السلام عليكم، فهو سمع يعني مقتضى هذا ان راجل باب مغرق في التحية يقولها الآن، وهو مسيطر عليه فكرا للأولياء أحياء في قبرهم، ومسيطر عليه ان الآن لابد الإجابة، ومسيطر الإجابة كونوا عليكم السلام، ومسيطر عليه اسكاله انه هو يدخل بطل بقى مدام دخل وحصل مراد، فقال اطلق خاتمة عندي يعني اطلق اطلق فانت الضريق اطلق خاتمة ده ايه من ضمن الحاجات اللي ما كذبش الشعراني، ما قلتش ان الشعراني كذاب، انما اقول ان الوهم هي لما يصح وجايب شيطان صوره تهيئه له وجايب ممكن. انا ما احبش ما احبش اجرح الناس، لكن احب اخذ المساله على احسن محل عشان ما يبقاش فيه نص ولا بس بتاع بكبكه. وحتى لو كان الشيطان ولد له هو صادق، هو راجل سمع الصوت واخد بالك، هو ما كذب، سمع صوته سواء كان صوت شيطان او صوت هذا او صوت نابع من نفسه، نابع من قلبه هو من نيره هو، على كل حال هو سمع واخد بالك. لكن بالسيطره مثل هذا المناخ كثر اوهام واخد بالك، مع صحه يقين وصحه ايمانه اتخذ هالاشياء قواعد او لها تاثير في الدين او لها تاثير العقيده. ما اقولش مثلا انه اكل الخضر حي لمجرد ان واحد صالح انا اثق فيه قال ان انت سمعته وجالته مثلا، لانه زي ما تقول انه الشيطان ممكن يتمثل باي واحد لا يتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممكن يتمثل اي حاجه. فعلشان كده بالنسبه لي انا عنده وعي، كان عنده لب او كان عنده جهه لا يصدق هذا الشيء ولا وراءه مع حم بمن يقولون انا احسن الظن بهم في اعمالهم، واسال الله انا ولهم هدايه ويبصرني عن بالحق. عرفنا بقى مسألة عيسى كان في السماء وإباء والخضر مات، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أرأيتكم ليلتكم عارفة إن في سنة منها لأن من هو ظهر الأرض. الحذة جاي بثمر العلم، إيه العلاقة بينه بالثمر العلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر عليهم في صلاة الليل، وقلتكم إن عمر قال من النساء والصبيان، ففرج عليهم عليه الصلاة والسلام وقال والله ما ينتظرها احد من اهل الاركم. هذا هو سبب الحديث، فده اعتروه صمق وحديث بعد العشاء. وبعدين حديث اخر معضد لهذا الحديث اشاهد له، يقول حدثنا ادم بن ابي البخاري حدثنا شعبة بن الحجم حدث حكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة قال سمعت عيد بن جبير شهد ابي قتله الحجاج بن مسلم عن ابن عباس لما قال له أخذوا في المجلس وقال له قال له سعيد قال له شنو كسير الجبال قال أنت شقيق بن كسير، قال أمي قد أعلم لي بنك يقول له شقيق ضيف أنت شقيق بن كسير بدل سعيد يبقى شقيق وجبير يبقى كسير، قال لو أنت شقيق بن كسير فأمي كانت أعلم باسمك، أمي اللي سميتني سعيد أعلم باسمه منك أنت وما خدش اسمه منك ومن أمي سميتني سعيد قال أمي أعلم باسمه منك. سعيد غير عن عباس قال بيتي بيتك في ميمونة، ميمونة في الحارث هي هنا خالة عباس أخت لبابة الصغرى أم الفضل ولبابة بنت الهلالية ولبابة الكبرى امرأة سيد بن عتبة وهي أم الوليد أم خالد بن الوليد هي لبابة كبرى بارك لي وخالد الوليد ابن خالد بن عباس ابن خالد الفضل. أخت ميمون اللي هي أم الفضل كانت سنة الإسلام دخلت الإسلام بعد خديجة من المؤمنين، كانت أم عرب بن عباس ولها أخوات لأم أم الفضل لها من أمها زي أسماء بنت عميس